يقول رسول صلى الله عليه وسلم من صبح سبيع المرأة لم يضره سم ولا سم. هل هذا في قول المدينة سبقه في سنة الأمور؟ هذا جاء في المدينة صلى الله عليه وسلم من صبح سبيع المرأة نحن في المدينة والأفضل منا من أبت أبراه مسلم من أبت أبتها أي المدينة فلا مرة وشحر ولا سم. هل من حقائق المدينة ومن فضل الله على المدينة ولكن يرجع إلى ما كسبه ثم المدينة يرجع يسقط عن نفسه الثور الآخر في المدة الثور وقطع الكفر فيرجع يدعو الله بذلك. لكن الحديث جاء في ذنب المدينة يعني مكه وفي كل ذنبها وجاء إلى الله مسلم الصحيح يقول من صبح بشهر كبرات منا من الله عليه يعم جميع المعذور منه.